تملك رؤية إيمانية. ما بتعصي الله لو دفعوا لك الملايين، إنه بعد هذا اللي غادر للجهاد ووصى جاره بزوجته أم خانوا بها، في كلب أكله وقتله، فقال النبي الكريم: خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه. الأمانة غنى، فأنا بدي أفهم كلمة واحدة وأقولها أخواني: بس تعرف الله بتملك رؤية صحيحة ما بتغلط، بس تعرف منهج الله القرآن السنة، الله بيريد سعادتك، بيريد رقيك، بيريد مكانتك، بيريد راحتك النفسية، بيريد زواج ناجح لك، بيريد زوجة صالحة، أولاد أبرار. استقيم، استقيموا ولن تحصوا، والحمد لله رب العالمين.